نرى بعضا من المجالس يحضرها بعضا من اخواننا طلاب العلم، لكنهم لا ينتهزون فرصة مجلسهم ويذكرونهم بالله، بل يندمجون معهم في خوضهم فيما لا فائدة فيه. فما هي نصيحة سماحتكم لهؤلاء وامثالهم؟ نصيحة لكل طالب علم ان ينتهز فرص، اذا كان في اي مجلس يعمره بيت الله بقراءة القرآن بقراءة الحديث الشريف حتى ينتفع المجلس، حتى يكون وجوده نافعا للمجلس، لا يشاركهم في الغيبة والنميمة والسوالف التي لا فائدة فيها. بل متى وجد طالب العلم يحضر المجلس، إما بقراءة القرآن والكلام على ما تيسر من الآيات، وإما بقراءة الأحاديث مثل ديار الصالحين وغيره، حتى تكون فائدة للجميع، وحتى يكون المجلس نافعا من المجالس الآخرة. فإذا كان ولا بد من حديث فليكن حديثا قليلا فيما أباح الله، لا في الغيبة والنميمة ونحوها، بل في الحاجات العادية التي ليس فيها محذور، حتى يعطيهم بعض الفرصة لأحاديثهم التي يريدونها. ولكن مع هذا يعمر الوقت بطاعة الله وبذكر الله وبالنصيحة وبالقراءة، فيكون الوقت مشتركا، بعضه للنصيحة وبعضه لقراءة القرآن أو الحديث، وبعضه لحاجاتهم التي العادية التي ليس فيها محذور شرعا، حتى لا يملوا. كذلك الذكر المندوبة أن يجمع الناس على التسبيح والتحميل والتسبير، هذا منها لو جلسوا المسجد قبل الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن ويذكر الله في نفسه ويسبح ويهلل، هذه انحفظ. أو جلسوا في أي مكان يذكرون الله ويتباحثون في طاعة الله حلقة أو اثنين أو ثلاثة، يتباحثون يتذاكرون فيما يجب عليهم، فيما حرم الله عليهم، فيما أعطاه الله من الأرزاق والخيرات، هل شكروا الله، هل أدوا حق الله، كما كان الصحابة يقع لهم شيء من هذا، يذكرون حالهم في الجاهلية وما كانوا عليه وما هداهم الله في الإسلام، وهكذا المؤمنون اجتمعوا يتذاكرون في أي مجلس.